يختي تسند الحقيقة الدنيا تيان القرآن، تيان تسند الحقيقة النفس البشرية تيان القرآن، تيان تسند الحقيقة مدن هالسلف مثل القرآن كريجة تغوص النمو تجد الحقيقة نسستي تسند هن ربي تبارك وتعالى سول في الناس غمس أمس اللي كتبس هش كتب برتان السفر تضرب تبارك وتعالى أنت نورز يسليح تكره الفيت الفيت نسكول شيء تين غت ينكني غنا فسيخ صنكني لمقابل الوحي اللي غادي يستفضل به تبارك وتعالى يخصى اداس نسلم اجين غير التسليم ايمي تسليم يولي ونسى مثل القران العظيم تسليم يولي ونسى النبي صلى الله عليه وسلم اشكو حتى يولي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي اللي ان ربي تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكان يغنر العلق يغنر السجيل ما العلاقة سيخصة تينين قراتنا يعني انقراغ ده اللي كتابنا ربي تبارك وتعالى السنة النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة اللي سيخصة تينين قراتنا هو العلاقة التسليم هذا سنسلم تسليمات لمدن وفي بارة فيهم وفي بارة السين دفتني أنا كان تسليم يكراضني دفتنا يسلم يسيدي فلان يسلم يتكر كورت يسلم يتارقانت يسلم فلان يسلم عيلان يسلمي القبر يسلمي ختان يسلمي غين يسلم علاش اشكو وري سلمي قال تسليم تسليم ما قال تسليم يغدي وربي لنا فلان يسلمي فلان يغنى فلان يسلمي فلان ما تيقال وهو فلان هذه غينا يغوى يغاسينا سكوس يسكوس يغاسينا نكر ينكر يغاسينا فوق يفا الناس كشيم يكشيم إن السول يسول الناس فيس إفيس غي كان يغن من غي كان يغن تسليم وكان تتسليم النار وكان بدل ما نكو تدرن عرفت تدرن غضان المصايب بزاف عسو كان جرو كرار المجريد إنك هو الكني تسلمي سيد ربي تبارك وتعالى ولكن بنادم غيدي علاش لغا أنت فيه تلعناد بدنا تسلم عما سنغي عرفت تسلم نشكو درس ما تجبودن ودرس اللي مين ودرس لي الاختيار إموتا كرا القريب مثلا نغدي دانا كرا الفلوس نغدي حرقة كرا المحال نغدي كذا كذا غير قدر بيتبارك وتعالى يقل كنا كني عزو قلت نتوى ما يجرى كان إنك وان سلمي ربي تبارك وتعالى نعيف السنسر يمسكر أي ليرة ولكن من يأكد تبين بأنه تسليم ناتو وردسي قام الطريد يغدي وربي سكوز غير قهوة نغدي سكوس دوكرا وغرب نغدي سكوس خلماني يسفل الله أكبر حيا على الصلاة حيا على الفلاح يغدو ربين كرالي تزيج دي الظل هنجيس تسليم يغي سكوس غينا يسر حقور هنو نجيس اللي ونجيس اللي تسليم لأنه ما يغن تسليم تسليم هو التتي وغيو ضر الأمر التتي وغيو غدر نهي تصدق الأخبار صبرت يمين اللي مقدور واش كان يغن تسليم وران وران دفت كان تسليم يفوق ما سمي يفوق فكوزا تالي زوار ياك الناس كتغوزا ما راه تسكر ني سامي انا وقطعنا دو تسكر ياك الناس دور سكر تغوزا الفلان الفلان ني سامي انا وقطعنا فلت ياك الناس هاتي جراد لك كذا كذا نقدر يجرو كذا وكذا يعني القران السن اتنيتمي امنا وصدقنا تسكرتي غاكي جراك لما يخشن صبرتي مي الواحد نقها ومشكله غير تدور تسليم يغدو ربي ناقص ندير كلام ما سنشكا هان القضيه التسليم مي هادي تنقص وكان نسول في القضيه ديال التسليم كورا بعدا نسول في القضيه ديال الاخبار القضيه القدر ولكن انا نسول في القضيه ديال الامر النهي شكون انت دابا هريقا انت ديقا محط انت ديقا مدار الامر علاش شكون كان في خلق ربي ان ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس إلا يعبدون ما يقال يعبدون يعبدون إيجاد قلنا العلماء وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأناهم خلق الخلائق باش هذا سنتيني خسكرة تغوصة الفلان الفلانية دا دور سكرم تغوصة الفلان الفلانية وش كلفني خلق ربي تبارك وتعالى كل الخلائق يخلق ربي ونشكا الجن يخلق ربي ونشكا جهنا ما يخلقتي ونشكا الكون يخلقتي ونشكا الحساب يخلقتي ونشكا والمنس بقول الكون عني خلقت باش هذا غير الناس كرت دادو السكر مشكلة قال العلة الخلق لذلك ربي تبارك وتعالى فغيط الإرادة يجد غمس ولون عزست حسد اختجت نكرت هاترت نكرت صوت الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح عتحسد سوينك اختجت نكرت نكرت اختويت ورد نكرت عتحسد سوشكن إلا غمس تحسيت بأنه كي يوم زنا كي يوم زنا يجدوننا غاري ما تبرم طيكا دا تبرم طيكا أنا فينا ربي تبارك وتعالى وهديناه النجدين وهديناه النجدين يعني غرس وهديناه النجدين هذا لفعل الإنسان يحي من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه لاختبار اختبر نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل هاتي جدا إما شاكرا وإما كفورا نجدين غيك اللي أغار ما مستغرست نتسليم إن سمعنا وأطعنا سهروان نغدينا سمعنا وعصينا غليرا غيل يسر الهوى غيل يسر الشهوة غيل يسر إبليس بعبارة أخرى شكون تبرا نغدين جوز غليقا ريت نتودني كيف على اخترع يمكن أن تشتغل سوى لكن الله الزرق هم زيان يغسل الزرق ما سيخسر تتشكر أتسلم سلنك شو ماشي قول ماشي أي حاجة من الناس يزرني يمكن بلادي ما أرني تشير بلادي ما غيكني سيد عصر بلادي ما يدعفوني يمكن أكون لي يسكر كل شيء لذلك ترى أوسان نمولي الزار علي تسلم اسمي سنس يدعو ربي تبارك وتعالى يوفق بس تسكر إلي قيس الرجاء إلي قيس العزم أدمي أستسكر سنو كان من عدد ميد ميد قيس نرجع دوس الحيج يسكر القرعة يعاود يسكر تستاد سنين ثمانيات سنين الى اخره يقام درجه مسكينه يدو واتي هو يقيس تسليم يسلم ولكن انا غسلني استقيت في الحج وصافي غدغت لك الحج ولا على باكور وانا يدان صغيره ديت كاره كفري هو دوري يسلم هو التسليم ورقيس اللي انا هو التسليم يخصك كيلي سمي سول زوار الي غمس الفعل انا تحاول تسكر يا كل الزر سكر المحاوله يمكن بلد ما نشير أن نشير في الأمر ورد تسكر نخدمي نخدي دسنا هي نصر بورس كالتغاو سيد يسكر غواد كذلك ما سيخسر تسكر أي توب أديوري علاش نخدي توب علاش نخدي يوري أشكو قيس تسليم لذلك مؤمن وريني أنا العاصية وريني لي غدرت بدنتيني عم مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطا كل ما يخلق ربي هنا اللي تغلط كل ما يخلق ربي أنا رسكتي سقوانين كل ابن آدم أخطأ وخير أخطائنا التواب لن يخسر ديري والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ما تسكر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله لذلك واللي يسلم أنت يسلم بالدين من ربي الدنيا يرتبدا إلى بدا مسأ يبد بدا يزب بدا الى بدا مس وغرس يبز بدا شبار تاني مول زرتني ربي استلكم على اسكن السبب باش استلكم يغدي ربي يشيرني يري الزر ربي تبارك وتعالى ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين سليمان ربي تبارك وتعالى القران العظيم يفاغي العداد الامتلاء بل القرآن العظيم كله هن قضية الشغلات الشغيرة فكل يسوي كله من الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس كله أري سوال التيني مد ومد نسلمات يا ربي شكا كله شكا كله أغاري مرة نتفير بأخرك التيني سلم مباشرة نقدرك كالأخبار نولي سلمنين نقدرك كالأخبار نولي ورسلمنين ولي سلمنين النبي نولي تنتبعاني حديث سمع الأخبار رسنا ماس القرآن أيوة واللي يرسل منين الكفار المجرمين اللي حارب لنا اللي حارب لنا بنية حارب لنا ولية ويد ورسل من هذه زرنا أخبار نسمعني قلنا ما سمعنا يفاغ ربي تبارك وتعالى كذلك الأخبار الخلص واللي يرسل منين ربي تبارك وتعالى قلنا وين ربي وانا نكني غيدا رانا بدي ديان سنة القصص نختكرت على حسب الوقت رديس نبيدنا نظر القضية نتسليم بشكو بالمثال يتضح تدح المقال. نبدو الخليل عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ناقص ربي تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. زر المدحد ياسس ربي تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لمن؟ لله. القنوت هو دوام الطاعة، يعني للإسلام، لسنا قبل الإسلام. قانتا لله. إن إبراهيم كان أمة قانتا. القنوت دوام الطاعة، ودوام الطاعة تلي قال تسليم. إن يقص ربي تبارك وتعالى كذلك: إذ قال له ربه أسلم. أيوة، قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت يسلم يوصو تروس سلم تروس، كذلك وصى تروس ندمي عاد سلمن، ما مراد سلمن، ما مراد سلمن. سيد ربي تبارك وتعالى هكاك ورسلمني سيدنا نوح، مع انه تي زورتني قال النبي وين ورس سلمني. علاش؟ اش كنت سلموني جزبر ربي تبارك وتعالى وحدات. قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. واوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الخليل عليه الصلاة والسلام يسلم ودي سولي يسلم، يسلم سولي الكميات المرتبة ما سنتسلم غير نفقس إن ربي تبارك وتعالى إن قيس. وإذ ابتلى الاختبار، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أيوة، فأتمهن، يعني يكمل مين؟ ما يكمل، يكمل أول. لكن تيني أرجع زيها إنك أول إيجا مين؟ أرجع أول إيجا نرجع يكمل أول. لكني إسن أول نقدر يسترني نما أول ما تنام، إذا كرس ما تنام أو يورك لما الخريطة اللي سنة واللي سنة إنما أشهد أن لا إله إلا الله استثناء ودرجنا، وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا أول أغوالي قال أول أولا تنفرا تحسب يوم القيامة إسن السفاء نغضي سنفل، وإننا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عن نخصة السفاء. أول يختري السفاء هل قد يشقى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: إنات إن أشهد أن لا إله إلا الله. إيش السفاء؟ دورت السفي؟ إيش السفاء؟ تشكر بعض إنات فأتمهن. وكان لي اختبار لي يذكر ربي تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عوري قال لي اختبار لي زعما يسهلنا وخلاص. يبتلى المرء على قدر دينه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زين في بلائه. كل ما سنتفت لمن بلاد من قوة هن ربي تبارك وتعالى على سمي على سيد زاد مي زاد البلاء. فإن وجد في دينه صلابة زيد في بلائه. وكان القضية البلاء يخصد عن سيد القضية شوية العدد كتيز البلاء يقات لحبس تقيت تمارات تقيت تماضونت تقيت كذا. وهو سنت ما يقال البلاء نغدو البلاء اللي كل يشقن، البلاء اللي كل يشقن هو البلاء اللي يبرن. تسمى يقال البلاء اللي يبرن، البلاء اللي يبرن تقيت الدونيت قينت الفلوس قينت الترواء يقيت الجاه قلت المنزلة اختانا يقال البلاء اللي وريني الدواء. يمكن بلا الماتي طام صارت تسروات تكرف تعلق تكتين غوامان سيداس كل شيء ورد يساسي تلحق ولا البلد يساتيني يصمر يفلس وينسف تلفين يسز كل ما يطف تمنتيني الدواء. لذلك البلاء ونبلوكم بالشر والخير سين ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك الفتنة أنه الجبدة يعني تكرفيس الفتنة اللي يريدين دواك ولا تلايم حين بستينين وهو يغفر لك إن عمر ربي تبارك وتعالى يفاك اللي تريد تغيك اللي تريد في الجيج كذا إلى آخره. لذلك أنت فيت دائما نعمت البارة تموند مين الطغيان صلى الله عليه وسلم والعافية نعمت تموند الطغيان. الشكر إيش قناة اللي اختلف العلماء بالتغواني التولو جور بزاف يزولي في نعم ربي يشكر نغدولي عد بيصبر اختلف تغواني قسني أو إلا جور بزاف يلا عدد العلماء أننا ولي ولي ولي يفر ربي تبارك وتعالى المال يشكر تاني يفمي يوف الفقير الصابر يوف اللي ورد في الوالو يصبر. علاش اشكو كلي ساوني غير ملي بلاد ميختو القرينا راني نتفق غرب دارت سلسل درس معنا وسلسل درس ماني غني نحي انا فايتي نصبر غير سيدي ربي تبارك وتعالى. ولكن الشكر يشقى هادو كان ينعم ربي تبارك وتعالى في كراع تفتين سفاري تقد ديناصور عركيت بش يختو كذا تحيت لي قدام الشيء نخي بجن المهم صافي السلام عليكم ورسول تحصل حتى غير ديك كيسلم راك ني كيضو يغي حشمي فاك ني ضوضان اكيتو تلصق لي ميزيريا واضح. لذلك القضيه الخير القضيه التوب ثاني الانسان الخير راني شقى نوري سهيل ونبلوكم بالشر والخير فينا. سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام الابتلاءات مش قود تاني كل لي زوار وكان تتفرد عفوا نعمد بزاف وهو اللي غير يشيب ينقور العمر تشيب تمغارس حتى انت نقور العمر ورسن تروى وردي وكان بنادم يغدي وربي يتاهل ديك السنوات يكارب راه يسقس صافي تفتي نور رسولي فلا طبيب ولا عشاب ولا فرنسا ولا الخارج ولا الالمان ولا المغرب ولا حتى غدي وربي يشوف شنو اللي ولا اللي تفلك العقيده ولا تفالو ينسين يقول رام يا سيدي غرسي وين يسكر المسين يسكر الحروج يسكر كله هاي شي جيلمي لكن انا على اساس رزق به راه وراه يدريك بلاد ما عايلك من عمره وريت تفتروا هادي خصها نسن ماني كري يقول نس الجهد وراه اللي اختي تاني ساره رضي الله عنها ثم غير نس يحب تروى يريدني نسيه لا هاجر رضي الله عنها يتيهلت تارويس سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام 80 عام بنادم يجيب يزيد درس وزن يا ربي تبارك وتعالى سيجيب غير القصة من سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كريك يعني خصه يزر القصة من 8 كاع غير ما تبتلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالخير ولا الشر ها الخير ولكن زعما يكرا داسي يزيد درس وزاني ناس سيدي ربي تبارك وتعالى. المهم يجرى سكر اختي امي اللي تين نقرت مغاري ساره رضي الله عنها سوق ولا جاي يسرى انت اللي ختوش انت مغارس تفرى ونكورتي تفخ ما انتيني غدو انت مغارس اختفارت هكنا والي من والدي ملك إنك يخ كله يجسوس أنوال وريوسيس نت مغارين واضح شاهد الناس سيدر بتبارك وتعالى تم غارت دوز زند الناس عرفت أنت سيد تلوح اثنين في الصحراء تفل اثنين غينات والرد يختفت كي 200 وراه 200 يزيد دركيان ناك هو على ربي النينس غيمين تجمي ماشي الصحراء النينس شو نكا أن كينس عرس بحر يخكاد يسمون سمارشي جرد نقدام سو زنقي مكيك شي غرين سلم ديس لاباس بخير لا لا يبارك فيك الحمد لله لعقلك ماني غني لا دار وزن غير خصها دي سو دي كوني نغيري راه تطلب شكيط ورا تيتو سنان ورا تيتو الزبده وهو راه يزرق وهو راه يضر يمينا دي تزيد كي الزن تيتاوي تسماني الصحراء سلمي حتي يسفل سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام اللي غيسلم وتسليم كراي ما غير صلاه الصبح الصبح ديما اي غاسل الناس اسير تروان كذا بس اذا اللي طفل الفلوس لوحتينا ما الصحراء لوحتينا ما اناك ربي تبارك وتعالى اللي طفل سمون تخير هو قرب اختي اللي خنش لوحتينا ما وسيف اي غير قرقز لكن ارض خميمه اي غير قرقز نكوا الخير نيجا ما عند خميم زعما جا ما عند خميم زعما يور زيوس نغدي غا سني ترى ذاتي دانا خيرا النفقة نغدي كرا إلى خيرا نسي كرا اللي قزود غوا نغدي قال يعني شقا سايل الخالي عزوز الناس سيد ربي تبارك وتعالى الزنا درتي تاويت انت دي الناس لوحتي نخسرها يا سيدني من بيت المقدس من فلسطين أري الزيجي زاري الزيجي زاري الزيجي زي اللي غير لك مكة يسرس نخص حرنا الخلع لا من لا سكلو لا مجتن سول دي قرزامن دي فاسيون تفرغ وضو دو الشنضير يسرس نغينا يسدو لبيم سنس يريد الناس همونا هاجر رضي عنها الناس يزدر بباكينا سكرقين غونشكا يناسيه الناس إذا نورد غي ضيع ما نفهم يغذي ربي تومس تغارس ربي تبارك وتعالى تومس الوحي سلمتي الوحي هن ربي وركي ضيع إنك اختلي تي بحيرة رتقار يغذي رمزغ القرض رتقار وريني اختفلت القرض لان ربي تبارك وتعالى انك تورطمس واحل الله البيع ها وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا نديك هوش ونا يحرم ورات نغسل مغي سيدي ربي الناس دا الفاهم الناس اذا الفيرما ما رادش يشرو لا تقار الفيرما لا تقار ياك النتيجة العقلية غادا كتيني العادة غادا داك تيني راك تيني لا تقار ولكن لميزان ربي ورقيسي لا تقار لميزان ربي لا قيس لا يسكرت ياوي لذلك تم غارت هاد لختنا إذن ما يضيعنا يسكرس ربي تبارك وتعالى تياوي ولكن التياوي لا ردي تشكمانكم هادي جا شي تاويل اختو اختبرت باش يبين يسنيت السكيت يسنيت الزكيت نغدي سكات السكيت ياك سم الفرق نقرا ياك ايش الحينة تقام هكاك الا ما يسكين الا ما يسكين تالي يسكين هادي تشكا وسمين اشكيد وامان اشكيد يزري غينا انت تادي تسكي تا اللي يسكن يحكي زري كان الطوموبيل خدام مال السكر راسو سمي لا تضر مانتيني لابد الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليسكنين وليعلمن الكاذبين وليسكنين ولا ما يسكن لا ما يسكن انس يسكن ولا يسكن هاجر رضي الله عنها ترى تسكر الاسباب تبدا تاوي الرواكات ني غير الصفا ديال المروه يخطب ولاد راه الصفا على التقوار تقولي سي قيل المروه على التقوى يسري دي يسري كران دي يسري غانا فغدي في السعي بين الصفا والمروه الحج السعي بين الصفا والمروة سبب صكرة تيجن كاتين رضي الله عنها تقرير جين الصفا تجوز يخلك مسيف في تيتزلع أرني عن تلك ما المروة تقولي لدي تقولي دغديس تريد تفي سيدنا إسماعيل رضي الله عنها رضي الله عليه الصلاة والسلام مع الجوع كذا لخيره أريد ديتا ويت يوتا كالسي دارنس أيوة فغندمي فغندو أمان أماني غوريك السلطة ورات نتلكمت يغوريك يقلزام ورات نتلكمت بس فغن أمان طيدارين هو الزاني السومن الزاني السومن يسي مكنا الديل دامن سلما يخلي ديل دي عادي أرتني ديل دي عما صوروبا لغبدي لو نزار مشايتني هاتي تقالي كل الدنيا العيون نختكرا ودرار اللي غير فار بيتلج ما نخلي ديل دي يا تمازير اللي قرن يسا غاري سوليل وكان أيلا تفوك تيرغان وانا دي كلمة كاتي زرط هسلي قيسي برد هاني قيس 35 أصلي برنا مش هكي 60 الحرارة 35 يسكرس ربي تبارك وتعالى التياوي نغدو لم يضيعها ولا قلت نات ثناء إذن لا يضيعنا شكون توني يسلم من ربي تبارك وتعالى لا يسكر التياوي إن ربي تبارك وتعالى ومن يتق الله أيوة يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب نا يتوعلق تلي زوان ولا تلي قران ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب وخا من النتم بأنه أمل لقرن يسفر ومن يسترستين دمت أه؟ غير وان انتو فمثلا الدس او سرد مثلا غدي الدس الصزق خلانا نقرا الصزق انا كرقيسي قزانو مالا دس سنين تهبلت نوفلت يزغينا قزن مدنينا هنا بدنا القزانو غماني كنا ماني تسانس ونزار عبدا قيسي تفيو ونزار غدي قربس تلجو غدي قربس كذا نغدو السانس لعيون غينا قزن مدنانو نو باش هاد يسد ولكن يخدي لذلك هنا ما يغلي سلامنا اللي دي فنور هنا غير أمانا عادي لا أمانا تكسني ريفي أرتكسن فاد أرتكسن لاز أرتكسن دامضون ماء زمزم لما شرب له أمانا اللي يزيسو بغربي تبارك وتعالى أورجين أمان لا أمان خاصة لنا وي جاني فاد جيني لاز جيني مي جيني تمادونت اما يغرد لي سوال معنا اللي غاسلنا ربي تبارك وتعالى ويتنس المنطقين بيدات سرستيني الجماعة تضنينا يا ايه من غني لنا لما كان لي غور لي الموجات المغناطيسية اللي صمرني من انا عاقل نسولا دادنس غير لي غور لي وهو مكة فقط غير العالم كله بشهادة علماء الأعداء قبل العلماء الموالين شهد ربي تبارك وتعالى سكت تاويل النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام تلوالي تلي قال الناس هاجر رضي الله عنها ولكن علاش السبب نقول مدي السفن من كناس في السؤال مدي السفن من زمزم متني دي السفن استدارين سيدنا إسماعيل تسليم تسليم أنه كان السبب اللي غتفغن مين اللي غتفغن ومن الزنة ماشي غير انك تبدا القضية نغولي مثلا في القضية يعني الابتلاء ماشي غير انك تبدا زاي السوس القدام اللي غدي مقر إن ربي تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم غرسس فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما يقال فلما بغرى عمه السعي اللي غير كمي يركم الوقت اللي غرى يتخدع من الوقت اللي غرى يتر النهار وكان يخسن سنة القضية الزنكي غير مزي هاي تقار ونصير. ولكن يكون مسا تتمغر وبسر نقيسي تقرجة تسهنو يغال دوري تفيات إنك هزن ما يدي تاوين يغي تفكرة إنك هزن ما تتسير المهم أنت الزنان مي يغذيم قرهن مي هان بوسر فلسي في النعم عارن فلسي تقاوى ليه ما فكله في ما يعني الأفكار تخيلات كذا الأخرين اللي نقيسي قال لي نقيسي التني اللي نقيسي ترجو غانا في ربي تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي تير ربي تبارك وتعالى غينا لات العقل تقطع زرات النبي عليه الصلاة والسلام الحنيف واللي يسلم القانت لله زرات ملكي قا اللي غديوش اللي غدي اللي غدي اللي غدي مقر والزانيق ما فايت عماد كذا اني غسمي غرساس إني أرى في المنام أني أذبحك على أنك غرسك غرسك إني للتوحيد أراك غرسك أراك غرسك فانظر ماذا ترى زركي ما زرمان تنيت وكي زركي غلدي غاكي نكرا ماشي غرسي وزن يعني كي وكرا أنت جديتي ناك أوت أنك تشكى بلاد منك سيدي ويكي سكري رزي طموبيل سكري كذا صافي صافي وخرت زرع لا تشرد غير تبجر شو السجمين في التورس سنين في الحتية السلام عليكم انتهى الموضوع يا كان يوسف ميختي قيت هرقى زارت زيت الدليل ما تيجان الدليل يغدو ربي سكت تنشكو غير سقنتين أرسي قلت أردي تفكوت يغادي له غير يتأدب يخصي دو ديو العقل نس فلتين غير ناس كرزو جاختو تسين وينو راز زارت أي اللي غير أخي قرب من تنايا وراس نكي مالي والو إيش كي سلك جوج ضلين ثلاثة إيش كي دادي تنقلي لي بدف دردف أردي سلقور أردي ترزاتي فلي وتسني كرت كله أي تضوار ترزم ذا سيكشن واسني سين أغنية واس إيمير هاك ناس غرس هاي هاودي هاي إيمير ناس غرس إيمير غي قزو سينا إسماعيل عليه الصلاة والسلام إيميلي ميلي ميلي ميلي لآخره وهل يمشك دي ميلا غير دينا فانظر ماذا ترى الزان وين يريك الزان كنا يقول أنت الزاني أرقاز وخالد يمزعك دل إناس يا أبتي فعل ما توما إلي سكن ربي تبارك وتعالى سكرت ستجدني إن شاء الله من الصابرين من يغدي ويشكى من يخديوي ستجدني إن شاء الله من الصبر من يخديوي من يخديوي من أسي يخديوي من أنا يخديوي من يخديوي غراء ها يسوم تدختي بيتي الناس إذا لا يضيعنا زرق أسترتم تلينا إذا لا يضيعنا انتا تأمن أني انتا تأمن أني غد ميتيني غنى فغنى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل المناسبة زواج لا تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين عشان كنا فاظفر بذات الدين لأن أولاك دي تسوزوا المركة فاظفر بذات الدين لأنه المركة دراك دي تسوفر فاظفر بذات الدين تريبت يداك سنة ستجدني إن شاء الله ستجدني ولا سنة عرغرس كانوا جدر لا إن شاء الله تسلمي مين إغاغي وفق ربي تبارك وتعالى وشكل قيمة التواضع ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن ربي تبارك وتعالى فلما أسلم هتسلم اللي خسلمن ما يقال فلما أسلم اللي خسلمن سلمني مين سلم الله مرة سيدي ربي فلما أسلم سلو نسن ولا العقول نسن ولا الجوارح ما يغدبين الجوارح وتله للجبين يسقلبت إيرالو دمنس سوا كان باش أدمي أفلاس يزري المضع أسي غرس. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أين لقيت تسليم تجيت بنادم يصدقنا تكملت أول قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء دولة إصدر حتى إن هذا لهو البلاء المبين يزوج الزلم ربي تبارك وتعالى لعفونس يزوج الفجيجة أيوة. وفديناه بذبح عظيم ما نكون يجوز الفرج ما نكون يشكى وغال ما يقدر يفوق ما يقدر يفوق الفرج يفوق دغيا المكان اللي نور تمت ما يليك إيجنوان يجوز رمى القعدة إيجنوان فغندو قامل لي فغندو ومن غماني الصحراء تغار تفرغ وضو إيشولين يفوري دي ملان درغوت أيوة فغند اسمي يفغد يس الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب غير يفغد الفرج غماني مخرجا ويجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب نفس الشيء. وفديناه بذبح عظيم يزوج الزرب تبارك وتعالى القاع المليح الناس غصي غوتفلت غونا نال بعض العلماء سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسحرك الموس يجي وزان ولكن والو وري غرس زدو كان اللي اختي لوحنا العفيت اللي اختي لوحنا ماس العفيت ان ربي تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يزري الموسى نوري بي الموسى نوري غرس علاش لي غوري غرس ما تسبيد سليم اني خصنا نصيب انه لأمورنا لن دوني سوالات اللي خلق هل نريم كنا دي قيد دينت قيد غيك اللي نرى أبلا غير نسلم يا ربي تبارك وتعالى يك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يك نسق سرادة سنة يسيري غير سيويس بلا لا من ربي يسيري غير سيويس ونمكن حتى نوري لا نوري صدار ولكن اللي غيش كلام من ربي تبارك وتعالى يسلم أس اللي غاس يسلم يسلم دس ربي تبارك وتعالى الرجنس متيقان يوي سي بقاد ولكن من هذا الشيء يقول إنك ولد غير صغير نغدي النار صباح نغدي قال خيرنا ما غنتخمي من السنة قبل لي نغدي كذا نغدي كذا من الامتحان وسوء ينجح لذلك بنادم دائما أفولكي يخصص سي زربي يخصص سي زرب يخصص تيوت محدور سيدي ضرب الحديد ما حدوس كل ستين خير الدين درس فلت الخير ميد ناس سربين ما شرتين او اردوكان لا اردوكان غلومر الدنيا اردوكان زززغ اردوكان امز فلوس اردوكان لكم الكرسي اردوكان اردوكان اردوكان ولكن تظلين خصان زال غير غير الصدقاء خصان صدق غير غير الخير كله تيخصى غير غير غانا سيج حسين ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام اش كيصر بالتاويل وزن مارس اللي خدني في الماس الصحراء اللي غاسينا غرسات اش كزار بتبارك وتعالى التاويل ما صنغي وفديناه بذبح عظيم تبقى غدك الزردة ما غادي يبقى لك لماس الخير هذا كله تما راه كل شيء اللي ديكا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إسماعيل عليه الصلاة والسلام هاجر رضي الله عنها ما غادي يشد لكني ها الزردة وهو البرقي وهو السردي وهو يبقر وهو إلى سكيون وهو إلى سكيون وهو دام الحفل السكوت وهو يسينا وهو إلى وينسي مقر غانا غادي يشد لكني سو لكني غير هذا نقرسي والقاع نسرحتي الزراني نفرشي دار اكسنيت ورسني كنا نلقانا يزي دور غلي غدي دور ورقان ياك سمان غدي دور ورقان كيير شو قلت علي تروار قال لي اكيد فيخ تبصير ولكن ماني ديكا ها اتيرو تافيوش ارش فيوش ترك دي قاين ستيت زمين سليت زميت فانت تزر زمين فانت تزر سارقان تعالش قاق وانت ولي وردي والاخبار تاكتيني تبارك الله الله علي ميميه علي ميم كان تقول قاعدينك باب لا المليحات تبارك الله سردي المليحات وليني ماني ديكا ماني ضيب الرم دائما يخصن السن بأنه صلح الآباء صلح الأجداد أريد تجنع أمتي تروى لذلك الخالي عليه الصلاة والسلام اللي اختين يسيكا وفوق يدك هذا الشي ضغط يسيكا شي ضغط يبقى قارب ودين اللي اختين كان راح ضنتي فيه شوية صنر بيضة بركة وتعالى يزوج صنر بيضة بركة وتعالى ما نوسلوا الناس الشات لخيرنا وليني عدو الحضو تي في لقطنا تحت الجد هم طير ليش كان ولا ريخ تومس ما سكر اثنين عار قرصنا الحضون اللي خط حضان جو أنا فت جو في مت كرسين ورا جو هذي في غلاد غضور بوري للفريق ونغدا قديد سلام عليكم سينجس في انجس في توقع واضح الكلام إذن شاهد سليمان لله خصينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ديويس إسماعيل عليه الصلاة والسلام دي الناس هاجر رضي الله عنها انتنا نغدي في المناسبات العيد اللي بدان كنا بدأت تحتفل ولكن لو كنا يحتفل بلاد المسعيد يقصد ديك تي الشغلة علاش باش أنا مستغر السنسن تغر السن تسليم يسيد ربي تبارك وتعالى غلامر غلامر دناي وكان نزرى القضية السلسلة التي يخصص لنا العقل لما سنغي وهو ما نكود يتبوز الفرج نسيدي ربي تبارك وتعالى في الخالق أريد يتبوز لوقت ليك من مي لوقت ليك من غير ليك صغير منيح فلما أسلم وتله للجبين يزري الموس فهذا دي قزمي عشو كنير المجي ما غير جرون وخاصة لقتلي التشكا لقتلي تغرون بالي ستينين مفترق الطرق ها الخير ها الشر تبدو تار تخميم تيغا كان تخميم تهان ارتليت اغا كان تخميم تار تينين اربع الافات صدري غوا يزدس تسيرك تغل جيبيو نغدي دسني ها اربع الافات صدراك يخيات ندغي كان ارتليت السلام عليكم علاش يزات الشغلات تظهر دي دور نقدر نخلص غاية دانس أورتليت يزات نكر غاد الزالة نقدر دقونه أورتليت يزات في الصداقة نقدر تشغل جيبه ديال كينون في أورتليت سلام عليكم يقدر كي لا تردد أورتليت لاختيار انت لا ذلك مسبقا وهو إن غير الخير دي بسرس أبا عمكم تعال الموضوع تدرس نكلف هن 4000 الله أكبر نكر غدا نزل ناني بيد الخير اللي داري مركا بسم الله غدا نغيكا سلام عليكم شو داري ولي ليمي تردد يخسد يولي لي غيكا داي قال تسليم سيدنا الخالق سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام غيكا لسمي غيكا ربي تبارك وتعالى قصف لنا قصاد باش كاين غير كني ونشكا شكون غيكا داي كانت الركزه ما اللي كانت الركزه الركزه من المرة اللي في الوقت اللي لوقت اللي غادي تشكي بليسي في ذلك أركي تنقاش لوحتي نغسيان زيك سكيت فلت السلام عليكم ورسالت نفس الموقف نفس الموقف يجري لصحابة رضوان الله تعالى عليهم حقيقة الموقف قلنا صحابة رضوان الله تعالى عليهم اللي غدي زوك زربي تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغدي تسبين ما يلينا الغلو النون نقط حضمتي النور تيت ملامي حتى نهان ربي راك في لون مين راك في لون فلاسي حاسب وش كان دار النبي صلى الله عليه وسلم لنا رسول الله هانتو قز فلاك يتلايت هانو راس اصدار واه حتى يلي نحضى عتيبة الأخترة أردك التشكيب ندب الكفر وغيونس الكفر الوساويس إن أسل النبي صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا ترميت نمزرك لنن أدينين بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا وخسر الزر يخسكت نثمي مرت نيل سمعنا وأطعنا شوف سمعنا وأطعنا راك يسخر بالتاويل يختار نيت تقاك الدنيا تساوي شكون هذا علي خصنسن الدنيا تانا في وسط ربخ لا اللي خرت في وسط ربخ لا كي في وسط ربخ ليتي غاري غدي وربي في سلمنا زعما راك يسكن انت راك يسكن التاويل يا غاسر سلمتي انك وسكتي ويونك يا كيلوكا إلى نفسك النبي صلى الله عليه وسلم كتين زيك صباح وتشيرت سجود أربديتني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنا سنت رميتنا ما يكلسنا ندين سمعنا وعصينا إنا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا تغاليا السبب النزول لاد آخر سورة البقرة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غيدسنا لغنات ونزار مش كذا نتعترض غفرانك عرض نستغفر سيدي ربي غلج معد نزنا وإليك المصير يزوك زر بتخفيف مازال سنين هات يا ويلي وجوز يزوك ستاوي نغدر يجوز ما يقان تياوي يلا ما يقان تياوي الله يرحم والديك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى صف حلت ولكن مرد سنانه رأى سنتيج مرد سنانه رأى سنتيج غيكا انتو دوما في أنفسكم وتخفوا حسبكم بالله ولكن إسكاننا سمعنا وأطعنا إزوك ضربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أواني نكنتني الباب يرزم ننيت ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا إن أصدر بقد فعلت ولي ما تجيز بجغاء يقول ما تيدي جبن ما تيدي جبن واتسليم تغوصي غسور زرت نتسلم باش هذاك يسكر ربي تبارك وتعالى التاوي يغدي وربي تبدو تكناري تلا تحضو تلك هذا الأخير هان رأيت تقلاب رأيت تقلاب يغدي ستينين أريد تقلاب أريد تقلاب من الطبزين أرضي غرمينت من إيرانت من إيرانت أزرق أزرق أدرانت أدور تقلاب أخينا تقلاب أرض غرمينت أزرق أتريت تقلاب طبزين أزرق أتريتين تريتين عارف يا ربي يا ادوك ادوك اللي قلت ايش اللي يزوج ضرب التخفيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اذا غير لي لنغمسون عن الكل سوق يسقسا ياك اني لو كان الباب يرسل ان ربنا لا تواخذنا ان نسينا واخطانا نسفتي ذاك وريني انتو نشير أخطأنا إيه ناصر بقد فعد يلا حتى غيلي ستوم غيلي تسكرم جهنم جز كذا ماشي مشكلة يلا بلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على ذي مقابلنا إيه ناصر قد فعل يا سيدي ربنا فلا ورد سيد زول غيلي أليس فيتي ودين دي رومين كذا الأخيري على ربين كني هدو ربهنا الزريات سخفيف لا إيه ناصر قد فعل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أين منظر يا سيدي ربي أنا أختور كلفت إن ربي تبارك وتعالى زيد قد فعلت ولكن الشغل ما نقول يشهر خير يفيد ربنا ولا تحملنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت ربنا ولا تحملنا ما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتد يسوخ دي سيدنا جبريل غير اللي كنزغدو العرش اللي كانز اي قال خيرات اللي كانز، ولكن ما دين اللي كنز سليم تريت لي كنز يا خسات سلمت يا غير كوري لي تسليم عالق ما دار ديت الليت ولا ديت الليت اللي كنز اللي كنز اللي دين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انت غنفجيج لك نغيلة نفجيج قيس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تفتني بدرت بدرت تينين واي لا سيدي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقول لا تسعود يسرح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وضع الكلام ولكن تمخمي خيادة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المشقة الجنوب التيسير للآخر الموقف هذا سيدي وين الموقف هذا دمي الموقف هذا الصحابة رضوان الله تعالى ما أختي دي وين أنا ودين ودين الناس سيدنا موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نتني ورينا تغرس الفونس ولا إلا يغرس ناس غرس ورينا يغرس تغرس نتني الفونس مباشرة أن الناس أتتخذون هزوء يساقي نخت الصوت وزري مكسون على أهل النبي الصلاة بالدين على النبي الصلاة بالدين إيه كان دوانا يسكو يسلو دم كان الطالب كان الفقين كان العالم الاتيني الحديد انت يسر حتى كان هاريس فكان ماني إنا سوي خصا بني الفقين مش كان يسوي سنين أو شوف هذا سنين يعني كريدياتنا للطام زمس لانتيريس عن حرمنا عن نور لين عن بلادي بيخصا دي عمزة غانا صربت انت يسر حمس نغينا اسحرك ايوه أخطى البرد غندي يتيمي طاش زرت ما يدريت يسرت تاكل راكو لما شي سرتني كان دم صغر باكا يغطيت الجماعة دا هاتي نقراك دموشي دي شيشيت ما دي تقيت دوكوان يدوكوان موشي دي شيشيت كاك يخصر واضح هاتي ربي تبارك وتعالى على غير تيني القصص القرآن باش أجيز لازم نقول هاتي العدد غادر تبدا التينيغ ربما سفل الماس ينظر ونهنيغ هل القرآن يجوز يجمع دمية مدي جمع مدي جمع ودين وان كنات دي جمعو نكنات دي جمع إما ودين اللي في جمع الدان السلام عليكم ولا نصر نتي الدان سيدنا نوح القوم نتي هلكت نربي الدان السلام عليكم إذا انت جمعت ناتي كي يقال سيدنا نوح كي يقال قوم نوح كي يقال بنو إسرائيل كي يقال ودين كي يقال نصارى كي يقال كله غير أنه جمع القرآن مثلا كي يتيقان ما يقال كي يتيقان سلم على شيء زعما سنقان كني ودين غدي حاشا ولكن يخصت سنتي سياد دي جمع معناه عرطم السجين وكرس استعبرت الدكاني ناتي وجاي يسكن كذا وكذا تسدني تي يخفلك عرطابرت يأكل تي تزود غيك النعم يأكل التيني تحتكي إلى نبي أدنى مرسلين أرس التيني حتى تتخيدونا بزوء يساقي الاختصار لأن أي واحد راك التيني قال الله قال الرسول هذه ماشي انت ديك جمعنا زدوا كان غلا سنت الميتال تشغل المليكية زيدو كان يغديش كان مقدم يا ولد السيد على المحكمه تمي غدي سكي دع درت ما ندما يغرد تمي خدت تما غد المحكمه اللي غدي سيف السيد ما انت غون هادي ساكتي ديالي واش راه باري يقول على الموضوع يا ايش الله يرحمها ديك تاع الشنطه كاين واش مازال الناس الله يرحمها اللي قلعت لي ديوي لا كان لا علاقه بينك وبين اللي دار كل مد مستفهم قال الله قال الرسول زيدو كان يا غدي ومي كان لي السيد عيف اكتي نغفر الحكم ايوا يسلك ماكتي سمعتي لي غدو ماشي انت اكتي ديو يقدر انت اكتي ديو غير الجيب ولكن يودي غماني هذا هو كذا اختي ديو كذلك اننا ستتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين واه هين كي غلاد سكرمي يامك ساحتا كي كنت صغبه قلق هو ربي تبارك وتعالى وغرس ولكن غير لسنا قام التيوري اللي غير ويا سنا تغرس نشوفو ناس عني انت وكان اختن ورسن سكير والو ان انا سجعو لنا ربك يبين لنا ما هي تفون السد اللي مولانا نغرس ما عليك تكاع قفو غاتا والمساخ تا ويا تافون السينا كات كان غرس نقدو الغرض البلاء وصلت الفرق نقر الصحابة دمين دودين غنفسنا أتريدون أن تقول رميت النمغي كل سنة نودين سيدنا موسى سمعنا وعصينا أتنتنا يا سمعنا وعصينا انتني زعما ما إلا غير ويانسي زعما ترسي قلمي ما ترسي قلن زعما ما نقول سي قلن مانيك ما يشقد فلستان مالك لا إلى آخره زعما ولكن ما يقلنا ما يقلنا المقصود نصر أدنى أنت فنس نورت لي غانا يقال الغرض الغرض أدى سور غرس الغرض أثناء دور شكر الأمر نهائيا ألا فأنت في تكرا إلى ناس حتي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي تبارك وتعالى يسرح وكان يدلي إما كذا كذا إما اللي كذا ما شكرت أمرتك واحد تبوك يرد إشكال أتشتاوش نختاقان وكان يدلي واللي تظلل أنت كي يشتنميد واللي يسكرني كذا واللي يسكرني السنة كي كان يقطع اسكر كي تمر اسكر كي السنة اسكر لمساني كي تكتمي مصغر اسمه تسجل كي ما هو يسكر وانا يسكر غير كان دغوي ما هي وما لونها بتاعك اللي اللي تقع وهنتت ويستيقات ترسي قالوا العرب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها اذا البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله وانا مهتدون ان المفسرين من الدسورنا ان شاء الله اختي سكرت ردوا كان سوى الزيجنا هادو كان سول زين غارنا ان شاء الله تسكر اشكر مين واضح الكلام اللي اختي ديوين غرسني شفونا سلينا سنسلينا زنيما سيدنا موسى لوحات سين استور شيم لوحات سين ياك تغرس ماس هي او لوحات سين تويم ديال سنس ايل ساكيت نحت الجو ما غرسات هذيك راه علوش نخت كاين هناك هادو فهم هادي راه يقدروا الغرض ولكن يتسلموا لي لي انت دائما بنادم يقول يسلمي ربي تبارك وتعالى ويسلمي النبي صلى الله عليه وسلم عن حتى غير اليد يوم زندين عرفتي التعذاب عرفتي التمرات انا فانت في تولي غور اللي تسلمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسكر القصر الصفر ولا يسكر الجمع بين الصلاتين ولا يسكر المسح على الخفين ولا علاش يراس ربي تبارك وتعالى ثم منتني ويسلم وريس سليم يعني ينظر الناس هذه شو يدلم منظر خصي بين المهم سنت كذا الاخري يشا ان يدلم ودن هو نكر ناس سيفنا هذيك اللي تنظر الظل كي هنا كانت الظل غرغي اش قلت لها هذيك كان الجماعة نيغريديس هنا كانت الظل غرغي الناس هذيك كي تقتل المسافر راه تمون تقصر هنا كوات شمو تقصر الناس هكا اذا تما راه مالك سكر كي تورث لي كيما هكا تشكر ربينا هاك كي دوغي تسمى راه ذاك الشكر ولكن علاش جماعة تسليم تسليم وريد لي عمل دي سي سلمي النبي صلى الله عليه وسلم كان كيسلي خصو انت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يسرى يفرح يسرى يفرح في القصر في السفر يفرح في الجامعة شو هاتي بنادم يمر تيعد بيلي السفر تمالات الجرد تمني الى اخره تفن ركعتين تسمون الظهر العصر تسمون تيوتشي وين ولكن ما تغنى التعب في الخيرة هو اللي يسلمني مين يزيد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بلاد متليق انا سني ارني التفي تميم تدن السنه العدد المواقف ارني التفي ارني الحمد لله ربي تبارك وتعالى الشراس لا غيس في منشكا اما من الديس الفلس نصمر ارادو كان يزيدو دين تافو ناس تصبر وطول وكذا سو صغين تافو ناس لي مش كاس صغان عمرني المنس سورغ يبابنس فدز ديزنز شددوا فشدد الله عليهم شددوا فشدد الله عليهم لذلك كني غير هذا ودينا اللي جمعني سيدنا موسى غي باش نفهم انتني يسقاني مؤمن غدي كافرين غزمانا غاكودا ها عن سيس يس يس يسفهم مساتيني غديش كنجمع ديك راسا يمو منا كان غدي كافرين ها يمو منا يرحم لي اصافي لا تلام ديدي اتي غوي المؤمنين ديالنا يسفهم مساتيني كوراون ديو كيتا القوم سيدنا نحنا ياسنا نكني والو ولكن سن نغدى قوم سيدنا شعيب قال اوه غانا فاغدي تو ربي تبارك وتعالى قصة بنو إسرائيل تتكرر تتعاود مس القرآن عدد الأدوار علاش شكون مؤمن هاد كان باش مسلم نصغد صاد صباحا كوري ناوا صافي حتكيتي ويتاخدو داين هاتي وداين اللي كاني كافرين واوهو اللي غير جمع ربي تبارك وتعالى في اللسان كاني مؤمن ومن سيدنا موسى أمن ستورات وياك وياك وياك وياك وياك غلط سلسل ياك نربي تبارك وتعالى شكر كذا وكذا تيني سامعنا وأطعنا سد يتنقش تغوصات حرب السور تنقش تغوصات لا السور تنقش لا من ربي ظلامر النبي صلى الله عليه وسلم نهي ربي نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقش ابدا ورد يتناقش بلا ولي يغتين دو في ترتي تناقش سمسي راقضي إنا لا يجيت وخايا ورصومي وخايا يسكر مال مش كادي لا يسكر الرزا يسكر نتكون لي الإسلام نجلو بغتين دو فيت يسرح أن نترى السنة أن نترى لقوان ربي تبارك وتعالى لقوان النبي صلى الله عليه وسلم سندغوانا يسير عقضي إن عاجلا أم إن عاجلا أم أجلا ها علاش ماشي كتتينين ما جين كيلو حين اختصيا ها الصحابة رضوان الله تعالى اللي سلمنين غي الله مر لي عقلا اي اللي ستينين هادي يصحى ان ناس هاتي يغدو ربي حسب ربي سد لنا غنى ونرجع هنا من راه هي نغدو ولكن اللي غاسلنا النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا شي يرمي شي تيسير ودينه ودينه هنا سلمنا يا دبنا ربي تبارك وتعالى اما سيكين دوني قبل اللي خرت انتيني تاتي العدد المسائل اسمي جرا الكمني قل البحر يقزن فلازن في العون انتي فوغندية داد فوغن سكان الخطاء فوغندية دي من دي سيدنا موسى ول سجية البحر اي ناس نربي زيدة سجية البحر دون اسمي سجية البحر تبقى الامر غدورتي تبقى ها تبقى الامر الكمني قوة ما لا تقلصها من ربي تبارك وتعالى ورشتارت نفر ربي تبارك وتعالى نغينا فيني نفلاك نغدي بور كانت كذا الى خيري باش نسرم هاتي الى الموقفين الاغواء فرعون ارزك صباح يضيو الى اخبار بانهم يدروا نضيات كذا الى خيره صفد ان ربي تبارك وتعالى فارسل في المدائن حاجرين ان هؤلاء لشرذمة قليل وانهم لنا غائض واننا جميع حذرون ان ربي تبارك وتعالى فاتبعوهم مشرقين تابعا اي اللي غنفلس نقوان غنين تورير رنفلس نقزن أنت نجي ومن القوم سيدنا مسنين في العون ده القوم السنين يقزن إن ربي تبارك وتعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى ندقي سنت إنا لمدركون ماشي لك بناغد شكو لما يتنين إنا لمدركون هذه رسالة ترجمة حرفيا نو إنا لمدركون شو يستوكيد قيس خراد لمؤكدة قيسيلا لمعنى الشلحيت ندقي سنت وسينا ومن أرى العقل لك غيلة غينا درك سنة المسائل أغاني ما تدير لكم فرعون إرادة نص ميسارتني تهداب لحبس تفرغي وضو نغدا ديك شمني ومان غرق الكيس قينا قينا قينا هو اللي يسلمان قينا قيني من سي يسلمان ياك إلا كرم ماني يضني يسوى إلا كرم ماني يضني أريد لي ولكن ربي تبارك وتعالى يسلمان يسوفو غارس غير يختي نور تمت إن ربي تبارك وتعالى قالوا إن قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا أها إن معي ربي سيهدين ويمكن ربي تبارك وتعالى إن زيس غينا الدوار غينا مشي يسلم فرعون ويمكن ربي رئيس كرتياوين الزوكان إسبعين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تسلم فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق البحر يرزم البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم زود درار ورين ومن قال يزود مين هاو درار ومن هاو درار ومن يرزموا غرس غمني غير البحر ما يرزمنا ما يرزمنا ما يرزمنا البحر ها الناس يتلخي بيت الناس انتكو رايت سيدنا موسى الناس سيكره وجفف دو السوقلو تطلب حريص رضا المسيس ثيرا ذاك يرزمو لنتا تسليم ما يرزم البحر وأوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا إيقور اشكو ناس دال فاهمين ناس هاتي ياك حيد نوا من راه تبقى تلخت نغدو ان حيد نوا من راه كيش يبقى تلخت ولكن ربينا يا باسل لا تخافوا دركا ولا تخشوا راك يدير لكم فرعون واخا الا ضرتك وركيني لكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا هاتني يشكس ربي غرس غير لي اختي النور تامن ما تغوني تامن بانه ربح الله يفرق كينت ما تغوراك تينا غانا فنانين لا مدركون لا درس قلنا لي المعطيات اللي درسني لا اننا مدركون ولكن تسليم لي قسني لا انت لا يسببني مي هي البحرمي هي البحرين اللي غير زم سليم هانت سليم اريس كار إغارس غلب وحور أردي السفوق الفرج غير اللي اختي النور تامت أغاتي دي السفوق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا النفوغ مثل المجلس إريكي نخت سليم يا سيدي ربي تبارك وتعالى ضربي ربي تبارك وتعالى هذا غير رزق تسليم هذا سنسلم سلقاء سلاون الأقوال الأفعال ضربي ربي تبارك وتعالى رزق تسليم يا مسلم الكل وتنشكون تانا سدنا سدولين أما سلو هداد اللي غنضرن وكان إن كانت يوي غاون دغاري أنكرت لم تنعم أصل القرآن ولكن هني خصها تسلم كل شيء القصص القرآني الأنبياء هل الفكرة هذا فيه تدور ليا وني غيلا أغاري غاقي اسمه قلت هذا كتبين يغدي ور بركة زردوس دي ستيني هنور هذا كتبين ولكن اختين تنيت زر سيدنا نوح ما سيجران أما السفينة في شيء زر سيدنا شعب كاري وغاون تي سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الصحابة جودين يعني قديان بنو إسرائيل علاش أش كنت تبهري تدورنا ما سمي أما سل القرآن تاني أنت تغدي قربا ونضرب ربي تبارك وتعالى رزق السليم بجوده ومنه وكرمه وأن يرزقه للمسلمين جميعا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاب آه يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاد دمع عيني جرى واستطال السواد يا إله الورى ألطفا بالعباد يا إله الورى ألطفا بالعباد سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب دنيا لا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب إخوتي رددوا صوتكم مستطاب لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب